نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبة المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. حياكم الله أحبة المستمعين الكرام، كما نرحب أيضا بضيفنا في هذه الحلقة وهو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم، وبارك الله في الإخوة المستمعين والمستمعات. اللهم أمين. حياكم الله مستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم، نسعد بكم متابعين لنا في هذه الحلقات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم فيها للعلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بسؤال الأخ محمد اليمني، يقول: سافرت إلى مدينة على بعد 500 كيلو أو أكثر من 500 كيلو في رمضان لكي آتي بزوجتي من المطار، وكلانا في سفر، ثم بقيت في هذه المدينة 5 أيام للراحة ولقضاء بعض الأعمال قبل أن أعود للمدينة التي أنا مستقر فيها. هل يجوز لي الفطر في 5 أيام أو 7 أيام لأني مسافر أنا وزوجتي، كتب الله أجركم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإنسان إذا خرج من بلده بنية السفر فإنه يترخص برخص السفر ولو طالت مدته، ولو جاوزت 5 أيام أو أكثر، لعموم قول الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. ولم يفرق الله تعالى بين ضارب وضارب، فعلى هذا يجوز للمسافر أن يترخص برخص السفر من القصر، أي أنه يقصر الرباعية إلى 2 ركعة، ومن الفطر ومن المسح على الخفين 3 أيام. ولكن بالنسبة للفطر في رمضان لا يجوز له أن يظهر ذلك أمام الناس، لأنه حينئذ قد يساء الظن به وقد يقتدى به ويكون سببا لانتهاك حرمة شهر رمضان، بل عليه أن يفطر سرا. ولهذا قال أهل العلم رحمهم الله: كل من كان سبب فطره غير ظاهر للناس فإنه يجب عليه أن يفطر سرا، كمريض لا أمارة له ومسافر لا علامة عليه. فالمريض الذي ليس عليه أمارة المرض لا يجوز له أن يجاهر بالفطر، وكذلك أيضا المسافر لا يجوز له أن يجاهر بالفطر، بل عليهما أن يفطر سرا. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضاً أخونا محمد كذلك يسأل له سؤال آخر، يقول فيه: هل يجوز المتاجرة بمال الصدقة حيث إن الأرباح توزع على المحتاجين؟ أما إذا كانت الصدقة صدقة واجبة وهي الزكاة فإنه لا يجوز المتاجرة بها، وذلك لأن الواجب أن تصرف الزكاة في مصارفها الشرعية وأن تصرف إلى الأصناف 8 الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية. ولأن المتاجرة بأموال الزكاة قد يؤخر دفعها إلى مستحقيها، والمقصود سد حاجتهم. ولأن المتاجرة بها أيضا قد يكون سببا لخسارتها، وحينئذ يحرم أهل الزكاة من هذه الزكاة. وأما غير الزكاة من الصدقات فإنه يجوز المتاجرة بها إذا كان في ذلك مصلحة من زيادة الموارد والنفع، بشرط أن لا يستثمرها إلا فيما غلب على ظنه أنه لا خسارة فيه. وأما إذا تاجر بها في عمل يغلب على الظن أنه يخسر أو تهاون في ذلك، فإن عليه الضمان فيما حصل من خسارة في هذه الأموال لأنه مفرط في ذلك. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: صليت تحية المسجد ولست متأكدا من وضوئي، ما حكم ذلك؟ هل علي إثم وكيف يتم تكفيره؟ الوضوء شرط لصحة الصلاة فرضا كانت أم نفلا، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا كان الإنسان شاكا في طهارته فإنه يجب عليه أن يتوضأ، وأما ما صلاه وهو شاك فلا شيء عليه لجهله. نعم. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا سائل يقول: فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك فيكم، هل يجوز أن أضحي بالكبش الذي يوجد به قليل من الشعر الأسود على جلده؟ تجوز التضحية به، والعيوب المانعة من الإجزاء في الأضحية قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء، فقال عليه الصلاة والسلام: أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والأرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي. ويلحق بهذه العيوب ما كان مماثلا لها أو كان أولى منها، وما ليس من ذلك، أعني ليس من العيوب المنصوصة في هذا الحديث أو كان مماثلا لها أو أولى منها، فإنه يجزئ. بارك الله فيكم شيخنا وأحسن الله إليكم. أيضا هذا السائل يقول: وكلني أحد الأشخاص بشراء فدية له وذبحها وتوزيعها على الفقراء لأمر وقع منه في عمرته، فهل يجوز لي الأخذ منها والأكل منها مع العلم أني مقيم في مكة ولكن خارج حدود الحرم؟ وهل يجوز توزيعها للمقيمين الأجانب داخل مكة؟ وهل لابد أن توزع داخل حد الحرم؟ الوكيل لا يجوز له أن يأخذ شيئا مما وكل فيه أو في توزيعه إلا بعد مراجعة من وكله وإذنه في ذلك، لأن تصرفه بغير علمه مخالف للأمانة، ولأنه متهم بمحاباة نفسه. فكل من وكل في التصرف في شيء فإنه لا يملك أن يتصرف فيه لنفسه، فعلى هذا لا يجوز لهذا الشخص الذي وكل بشراء فدية وذبحها في الحرم أن يأخذ منها شيئا إلا بعد مراجعة من وكله. ثم إذا ذبحها فالواجب أن يوزعها في حرم مكة وهو ما كان داخل الأميال، سواء دفعها إلى مكي أو غير مكي، فيجوز أن يدفعها إلى القادمين إلى مكة للنسك. ولكن لو وزع شيئا منها خارج حدود الحرم للحاجة أو المصلحة فلا حرج، لكن يشترط أن يكون الذبح في الحرم. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز المسلم أن يسأل أكثر من عالم في مسألة واحدة من أجل التأكد والاطمئنان لا اتباعا للهوى والبحث عن الرخص، جزاكم الله خيرا؟ الواجب على المستفتي أن يتحرى الحق وأن لا يسأل إلا من كان أقرب إلى الحق لكثرة علمه وقوة ورعه. وإذا استفتى الإنسان من يثق بقوله ويرضى بفتواه فإنه لا يجوز له أن يستفتي غيره إلا إذا تبين له بعد ذلك أن هذا العالم الذي استفتاه أنه أخطأ، وخالف كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فحينئذ له أن يستفتي غيره لأجل أن يصل إلى الحق. وأما أن يسأل هذا العالم وهذا العالم وهذا العالم، فإذا أجابه أحدهم بما يوافق هواه أخذ به، فإن هذا من اتباع الهوى ومن تتبع الرخص. وقد قال أهل العلم: من تتبع الرخص تزندق، والعياذ بالله. ولكن لو أن الإنسان وقعت له نازلة وسأل شخصا وهو يقول في نفسه: إن وجدت من هو أعلم منه وأوثق منه سألته، فلا حرج عليه أن يسأل حينئذ، لأنه يريد الوصول إلى الحق لا اتباع الهوى. نعم. أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: زوجتي أخذت حبوب إجهاض في أول 3 أسابيع من الحمل، ولما ذهبت لعمل سونار وأظنه إشعة قالوا لها الجنين ليس به نبض وأسقطته، هل عليها كفارة أو إثم؟ لا يجوز إسقاط الجنين في جميع مراحله إلا إذا كان هناك مصلحة شرعية، وبعد سؤال أهل العلم ومراجعة أهل الطب والاختصاص في ذلك، بأن يكون في بقائه ضرر إما عليه وإما على أمه، فحينئذ يجوز إسقاطه ولا كفارة في ذلك، ولكن إنما يكون ذلك بعد الرجوع إلى أهل العلم وسؤالهم، والرجوع إلى أهل الاختصاص من أهل الطب. جزاكم الله خيرا. أيضا هذا سعيد علي ناجي من اليمن يقول: كيف أتلفظ بالاستغفار؟ هل أقول استغفر الله أم استغفر الله العظيم الحليم أم ماذا أقول؟ الأذكار الشرعية من حيث التقيد بألفاظها على نوعين: النوع الأول ما قيد بلفظ معين فيجب التقيد به، كأذكار الصلاة وأذكار الصباح والمساء ونحو ذلك من الأذكار المقيدة بلفظ معين. والنوع الثاني ما لم يقيد بلفظ، بل وكل الشارع فيه الصيغة إلينا، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نباح الكلاب، وفي رواية نهيق الحمير، فتعوذوا بالله من الشيطان فإنها رأت شيطانا. فعلى هذا يجوز للإنسان مثلا إذا سمع صياح الديك أن يقول: اللهم إني أسألك من فضلك، أو أسأل الله من فضله، أو نحو ذلك. وإذا سمع نباح الكلاب أو نهيق الحمير أن يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، أو نحو ذلك، لأن الصيغة هنا وكلت إلينا، فإذا أتى بما يدل على هذا المعنى فإنه يكون مجزئا. نعم. أحسن لكم شيخنا، بارك الله فيكم. أيضا إحدى الأخوات تقول: من سنين وأنا أصلي بشرشف صلاة غامق، لكن يرى ما تحته وهو غير شفاف وطويل أكثر من ذراع، غير قاصدة ذلك، أحيانا اللباس يكون تحته ضيق أو قصير، هل في ذلك حرج؟ إذا كان هذا الشرشف أو العباءة ساترا لما تحته بحيث لا ترى من ورائه البشرة ولون الجلد، فلا حرج، ولو كان لا يستر ما تحته من الثياب، لأن الواجب ستر العورة، فإذا حصل ستر العورة إما بثياب وإما بعباءة أو نحو ذلك فإن هذا مجزئ. نعم. بارك الله فيكم شيخنا. أيضا هذا سائل يقول: رجل حلف على شيء ثم عاد إليه وأراد أن يطعم، ما حكم إطعام الفرد وما نوع الطعام؟ إذا حلف الإنسان يمينا وحنث فيها فإن الواجب عليه أن يكفر كفارة يمين، لقول الله عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فالواجب أن يطعم 10 مساكين، والإطعام له صورتان: الصورة الأولى أن يصنع طعاما غداء أو عشاء ويجمع 10 مساكين فيغديهم أو يعشيهم، والصورة الثانية أن يعطي كل واحد من هؤلاء المساكين 10 طعاما من البر أو الرز أو غير ذلك من قوت الآدميين، يعطي كل مسكين 1 كيلو من الرز وهم يتولون إصلاحه، فكلا الصورتين تبرأ بها الذمة ويسقط بها الطلب. أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الأخوة، يقول: زكاة المال هل تعطى رواتب لمعلم القرآن؟ لأن التحفيظ يغلق بدون الرواتب ولا يوجد دعم إلا الزكاة. لا يجوز صرف أموال الزكاة إلا في مصارفها الشرعية وهم الأصناف 8، فلا يجوز دفعها في مرتبات أو في مقابل أجرة عمل، وإنما تدفع المرتبات وأجور العمل من أموال الصدقات أو من أموال الهبات، لأن الزكاة لا يجوز أن تجعل عوضا عن أمر واجب. ولذلك لو كان عند الإنسان عامل يستحق أجرة فلا يجوز أن يعطيه من الزكاة بدلا عن أجرته، لأن منفعة الزكاة حينئذ تكون عادت إليه وعليه. فدفع الزكاة في المرتبات سواء كانت على الإنسان أم على غيره لا يجوز، لأن الزكاة لها مصارف محددة من قبل الشرع، وهذه المرتبات والأجور تدفع من أموال الهبات والتبرعات والصدقات وغيرها. أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتنا الكرام نصل إلى نهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله فقه وعلما، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أحبتنا الكرام، من أراد طرح سؤاله على فضيلة الشيخ الدكتور سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 0114425458. شكر الله لكم أحبتنا مرة أخرى، حتى نلتقى بكم في لقاء قادم بمشيئة الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.